أي بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصار والاقتصاص على طريقة الندب والحث على الأفضل، كقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أو بواجباتها، فإن الواجب أحسن من غيره، ويجوز أن يراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقا بالإضافة وهو المأمور به، كقولهم الصيف أحر من الشتاء، سأريكم دار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها، أو منازل عاد وثمود وأضرابهم لتعتبروا فلا تقفوا، أو دارهم في الآخرة وهي جهنم، وقرئ سأريكم بمعنى سأبين لكم من أوريت الزند وسأورثكم أو سأورثكم، ويؤيده قوله وأورثنا القوم، سأصرف عن آياتي المنصوبة في الآفاق والأنفس الذين يتكبرون في الأرض بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها، وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما فعل فرعون فعاد عليه بإعلائها أو بإهلاكهم بغير الحق، صلة يتكبرون أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل أو حال من فاعله، وإن يروا كل آية منزلة أو معجزة لا يؤمنوا بها لضادهم لعنادهم واختلال عقولهم بسبب انهماكهم في الهوى والتقليد، وهو يؤيد الوجه الأول، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا لاستيلاء الشيطنة عليهم. وقرأ حمزة والكسائي الرشاد بفتحتين، وقرئ الرشاد وثلاثتها لغات كالسقم والسقام، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات. ويجوز أن ينصب ذلك على المصدر، أي سأصرف ذلك الصرف بسببهما، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي ولقائهم الدار الآخرة أو ما وعد الله في الدار الآخرة حبطت أعمالهم لا ينتفعون بها، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إلا جزاء أعمالهم. واتخذ قوم موسى من بعده من بعد ذهابه للميقات من حليهم التي استعاروا من القبط حين هموا بالخروج من مصر، وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم، وهو جمع على جمع حلي كثدي وثدي. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر بالاتباع كدلي والكسائي بالكسر بالاتباع، ويعقوب عن الإفراد عجلا جسدا أي بدنا ذا لحم ودم أو جسدا من الذهب خاليا من الروح، ونصبه على البدن له خوار صوت البقر. روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل فصار حيا، وقيل صاغه بنوع من الحيل فتدخل الريح جوفه وتصوت، وإنما نسب الاتخاذ إليهم وهو فعله إما لأنهم رضوا به أو لأن المراد اتخاذهم إياه لها. وقرئ له جؤار أي صياح، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ تفريع على فرض ضلالتهم وإخلالهم بالنظر. والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كأحد البشر، حتى حسبوا أنه خالق الأجسام والقوى والقدر. اتخذوه تكرير للذم، أي اتخذوه إلها وكانوا ظالمين واضعين الأشياء في غير واضعها. فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهم، ولما سقط في أيديهم كناية من أنه اشتد ندمهم، فإن النادم المتحسر يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها. وقرئ سقط على بناء الفعل للفاعل بمعنى وقع العض فيها، وقيل معناه سقط الندم في أنفسهم، ورأوا وعلموا أنهم قد ضلوا باتخاذ العجل. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا بإنزال التوراة ويغفر لنا بالتجاوز من الخطيئة لنكونن من الخاسرين. وقرأ هما حمزة والكسائي بالتاء بناء على النداء لتكونن من الخاسرين. ثم قال ربنا ولما رجع موسى إلى قومه. نعود لما بدأنا به، ربنا عز وجل يخاطب سيدنا موسى عليه السلام فيقول له: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الرسل هم صفوة الله عز وجل من خلقه، وصفوة بني إسرائيل كان سيدنا موسى عليه السلام الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة، فكان من أفضل الموجودين في زمانه على الإطلاق. أما هارون وإن كان نبيا حتى قيل إنه لم يتفضل أخ على أخيه كما تفضل موسى على هارون، فقد سأل الله سبحانه وتعالى له النبوة والرسالة، لكن هارون كان في ذلك الوقت وإن كان نبيا فهو نبيا مساعدا لسيدنا موسى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكنه كان مأمورا باتباع من؟ باتباع سيدنا موسى، أي لم يكن كليما لله عز وجل، لم يكن صاحب شرع، لم يكن صاحب كتاب، وإنما كان بالدرجة الأولى المطبق الأول لشرع الله عز وجل الذي أنزله الله على سيدنا موسى، والداعية الأول، وكان الداعية الأول أيضا بعد سيدنا موسى عليه السلام. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. بأي شيء كان هذا الاصطفاء؟ أول شيء في الاصطفاء أن الله اختاره نبيا واختاره رسولا. إذن والنبي ما أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول فقد أمر بتبليغه، وأمر سيدنا موسى بتبليغ أوامر الله تبارك وتعالى. إذن إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، أنزلت عليك أسفار التوراة فيها من الحكم والمواعظ، وأيضا اخترتك أيضا عندما ذهب سيدنا موسى ليقتبس نارا فكان هنالك النور، وكان هنالك كلام الله تبارك وتعالى، فكلمه الله سبحانه وتعالى، فكان سيدنا موسى يسمى الكليم أي المكلم لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الاصطفاء كان بالدرجة الأولى بالرسالة أي جعله رسولا، الأمر الثاني أنه كلمه ربنا سبحانه وتعالى، ثم أمره ربنا عز وجل خذ ما آتيتك يا موسى، لقد آتيتك التوراة خذها، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما فيها، أعطيتك هذه الرسالة، إذن كيف يكون شكر هذه الرسالة؟ إنما يكون شكر هذه الرسالة بالتزام أمر الله عز وجل، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وتعلمون كما مر معنا في الأمس أنه سأل الله الرؤيا، وكان ذلك في يوم عرفة، وعلق الرؤية على شيء ممكن وقال له فإن استقر مكانه، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لذلك قالوا إن رؤية الله عز وجل ممكنة، لكن عندما يعد الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في هذا الإنسان القدرة على رؤية الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة على أن المؤمنين في الجنة يرون ربهم ولو غاب عنهم النظر إلى خالقهم وإلى رازقهم وإلى المنعم عليهم جل وعلا، لعدوا أنفسهم من الهالكين، كن من الشاكرين. كان سؤال الرؤيا في يوم عرفة، وكان إعطاء التوراة في يوم النحر، وقال ربنا عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. بعد أن أنزل الله عز وجل التوراة على سيدنا موسى، ماذا يوجد في التوراة؟ في التوراة يوجد فيها كل شيء من المواعظ، فيها أولا الأمر بوحدانية الله تبارك وتعالى، عدم الشرك بالله جل وعلا، فيها الأحكام والتفاصيل من حلال وحرام، فيها من المواعظ والحكم، فيها تفصيل الأحكام من حدود وغيرها، أمر الله سبحانه وتعالى فيها هذه الألواح كيف كانت، كانت 10، كانت 7، من أي شيء كانت، هل كانت من زمرد، من زبرجد، من ياقوت أحمر، من صخرة صماء، المهم لينت كل ذلك بيد سيدنا موسى، قطعها سيدنا موسى بيده، نعم، وبعد ذلك رتبها بأصابعه، وقال الله سبحانه وتعالى له، أي قلنا له خذها، أي خذ واعمل بها وادعو إلى الله سبحانه وتعالى، خذها بقوة، خذها بجد، خذها بعزيمة، خذها بالدعوة إلى الله عز وجل، مهمتك الآن أن تبلغها قومك، مهمتك الآن أن تأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها، أي ما معنى دائما، معنى ذلك عليهم إذا أمروا بالصبر أن يصبروا، إذا أمروا بالعفو أن يعفوا، إذا أمروا بالجهاد أن يجاهدوا، إذا أمروا بالقصاص أن يقتصوا، إذا أمروا بالأفضل أن يفعلوا ذلك، كما قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، نعم، يعني بمعنى آخر أدوا الواجبات التي أمركم الله سبحانه وتعالى فيها، انتهوا عن النواهي التي نهاكم الله سبحانه وتعالى، خذوها إذن على أحسن طريقة وأحسن سبيل، سأريكم دار الفاسقين. ربنا سبحانه وتعالى من دار الفاسقين؟ ما هي دار الفاسقين؟ دار الفاسقين هي دار فرعون الذي دمره الله سبحانه وتعالى، دار قومه التي صارت خاوية بعد أن أغرق الله موسى، بعد أن أغرق الله عز وجل فرعون ومن معه من القوم الكافرين. كذلك سأريكم دار الفاسقين لتعتبروا، كذلك كما أهلكنا فرعون أهلكنا عاد أهلكنا ثمود، إذن أهلكنا أمثال هؤلاء القوم. لذلك هؤلاء لا تقفوا لا في ديارهم، لا تفكروا. إذن هذا سأريكم إما هذا في الدنيا، وإذا كان في الآخرة سأريكم دار الفاسقين. دار الفاسقين في الدنيا خريبة، ودار الفاسقين في الآخرة هي نار جهنم. نعم سأريكم. يعني إذا كان من أوريت الزندة كانوا يضربون الحجر بالحجر فتخرج الشرارة فيكون النار. من المو أوريت الزندة معنى ذلك المكان الذي قد اشتعل واشتدت حرارته بشكل كبير جدا وكان مأوى للكافرين، أي هي جهنم وساءت مصيرا. ثم قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظر هنا عندما أمر الله عز وجل وبين سأصرف عن آياتي، هذه الآيات منصوبة في الكون، هذه الآيات مبينة لتوحيد الله عز وجل. كل شيء في الكون دال على وجود الله الواحد القهار. فينبغي عليكم أيها الناس أن توحدوا الله سبحانه وتعالى، إياكم أن تتخذوا طريق التكبر. فإن إبليس عندما تكبر في الأرض كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه أبو داود، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار. إذن هذا أمر، إن إبليس خرج من جنة الله سبحانه وتعالى وطرد من رحمة الله، وذلك بسبب التكبر. وهذه الآيات لن تفيد المتكبرين الذين يتكبرون في الأرض، الذين طبع الله على قلوبهم لا يعملون أبصارهم ولا يعملون أفئدتهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، وذلك بسبب التكبر. سأصرفها، إذن سأصرف هذه الآيات. نعم، ولذلك كما حدث هذا بالنسبة لفرعون وعاد وثمود، فإن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، وسأهلك المتكبرين في كل زمان وفي كل مكان. انظر ماذا قال ربنا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم قال تعالى، يعني ما معنى يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ أحيانا ربما يكون التكبر على المتكبر، وهذا التكبر على المتكبر إنما يكون سببه، جاء في الأثر التكبر على المتكبر صدقة، يعني هو حقيقة ليس تكبر، ولكنك عندما تبهته وعندما تتكبر عليه فإنك تخرسه في هذه الحياة الدنيا. فلذلك قال ربنا بغير الحق، أما هل هنالك؟ نعم، قد يكون بحق عندما نتكبر على المتكبر من أجل أن نذله ومن أجل أن نخرسه ومن أجل أن نبين له أنه على باطل. ثم قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مهما جاءهم من معجزات من آيات منزلة عليهم من آيات مبثوثة في الكون، من عجائب، من مؤيدات للرسل عليهم الصلاة والسلام، دائما يكونون في عندهم اختلال في عقولهم، عندهم عناد، انهمكوا في الهوى، انهمكوا في التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. إذن هكذا شأن الكافرين، لذلك لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية، كانوا يعجبون للقرآن الكريم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويتسللون ويسمعونه لواذا، ثم يقولون إن هذا إلا سحر يؤثر، تكبر. يعني جاءوا بنبي فكيف نأتي بنبي؟ يعني هذه مسألة، إذا مسألة التكبر. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. لماذا سبيل الرشاد؟ كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لأن الشيطان قد استولى عليهم، لأن الشيطان قد أثر بهم. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، إذن لا يسلكون طريق الحق بل يسلكون طريق الباطل، لا يسلكون الطريق المستقيم، وإنما يسلكون الطرق المعوجة. ما سبب ذلك؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كيف صرفهم الله عن هذا؟ إنما كان سبب ذلك أنهم كانوا دائما يكذبون الأنبياء والرسل، دائما لا يتدبرون في الآيات، لا ينظرون إلى المعجزات ولا إلى الآيات. لذلك قال ربنا: والذين كذبوا بالآخر بآياتنا ولقاء الآخرة، كذبوا بآياتنا التي دعا إليها رسول الله تبارك وتعالى، آيات الآخرة أي اللقاء. لذلك بالدرجة الأولى كانت مهمة الرسول، أولا كيف يكون الإنسان موحدا لله في الدنيا، عابدا له، مخلصا، خائفا، يعلم بعد ذلك أن الله سيضرب لنا مثلا عظيما، كما نرى النبات الميت كيف ينشئه الله مرة ثم بعد ذلك يموت ثم نزرعه ثم يحيا من جديد، ومع هذا نحن لا نتفكر، وظن الإنسان أنه إذا مات فإنه لن يحيا بعد ذلك، كما قال تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الخلاف كان بعد ذلك أنهم لا يؤمنون بالدار الآخرة. لذلك من الإيمان عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق سيدنا جبريل في حديث سيدنا عمر الذي يسمى بحديث جبريل، فسأله عن الإيمان، الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بعد ذلك واليوم الآخر. هؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بلقاء الله، لا يؤمنون بوعد الله، لا يؤمنون بالجنة والنار، لا يؤمنون بالكتاب وإذا الصحف نشرت، لا يؤمنون بأن هذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا يأخذ كتابه بشماله، لا يؤمنون أن الله يعيد خلق الناس مرة أخرى. طيب ما عملهم هؤلاء؟ ربنا عز وجل قال فيهم: قال أولئك الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا رسولنا، كذبوا بلقائنا، إذن حبطت أعمالهم. مهما فعلوا من أعمال خيرة في هذه الحياة الدنيا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي جزاء أعمالهم. فالمشرك ما جزاء عمله؟ النار. ثم قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. سيدنا موسى ذهب إلى ميقات ربه، كما مر معنا أنه صام 30 يوما ثم أتبعها بعشرة أيام وتم ميقات ربه 40 ليلة. عند ذلك في هذا الوقت ماذا صنع قوم موسى؟ أخذوا الحلية التي معهم أو التي استعاروها من القبط، يعني حين هموا وخرجوا من مصر. نعم، لماذا إذن قال الله حليهم؟ يعني كانت في أيديهم، ولذلك لما كانت في أيديهم نسبت إليهم، يقال حلي وحلي، نعم، ثدي وثدي، نعم، على هذا. ماذا فعلوها؟ اتخذوها عجلا جسدا، أي جعلوها، جعلها السامري، وكان رجلا صائغا، فصاغ لهم من جميع ذلك الذهب عجلا كبيرا. هذا العجل ربما الله سبحانه وتعالى امتحنهم بذلك فقلبه يعني بلحم ودم، وربما كان من شيء آخر. عندما صنع بطريقة معينة، أي وضع هذا العجل مفرغ الداخل وموضوع في جهة الرياح، فكانت الرياح إذا دخلت إليه من مكان وخرجت إلى من مكان آخر يسمع له صوت، هذا الصوت كخوار البقر أو جؤار، يعني خوار أو جؤار، ما يعني أيضا ضبط آخر لهذه الكلمة في بعض القراءات. عند ذلك ماذا فعل السامري؟ موسى السامري كان قد رأى يعني سيدنا جبريل عليه السلام، وكان يرى أنه إذا وقع أثر الفرس على الأرض فإنها تخضر بعد ذلك، أي يدب فيها الحياة. فماذا فعل؟ أخذ من تراب أثر حافر قدم فرس الرسول جبريل عليه السلام، فأخذ شيئا من هذا ووضعه وألقمه في فم العجل، عند ذلك فصار حيا. هذا أيضا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لهم. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ قالوا إنهم أرادوا أن يتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعنفهم فيقول: ألم يروا أنه لا يكلمه؟ يعني من العجيب أن تصنع شيئا بيدك ثم تقول هذا إله، من العجيب أن ترى شيئا جمادا لا يتكلم ثم تقول هذا إله، وتترك المعجزات والآيات والإنذارات والبشارات وكل شيء رأيته بعينك، تترك كل هذا الأمر الذي أيد الله به موسى من المعجزات الباهرة، ثم بعد ذلك تنظر إلى حيوان مصوغ من ذهب فتعبده من دون الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على أنهم إنما كانوا ضالين، وكانوا أيضا في عندهم خلل في عقولهم، يعني في تفكيرهم في نظرهم. نعم، كيف يتخذونه إله؟ يعني كيف وهو لا يقدر على كلام ولا على إرشاده، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال تعالى: اتخذوه وكانوا ظالمين. معنى ذلك اتخذوه إلها من دون الله وكانوا ظالمين لأنفسهم، في هذه الحياة الدنيا. والظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، العادل الذي يضع الشيء في موضعه تماما. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم، عند ذلك رأوا هذا الأمر وندموا ندما شديدا. نعم، هذا معنى سقط أو سقط في أيديهم، ورأوا أنهم ضلوا. نعم، أنهم قد ضلوا، يعني أنهم ابتعدوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وذلك باتخاذهم العجل وتأنيب سيدنا موسى لهم. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا، الله عز وجل أنزل علينا التوراة وأنزل علينا هذه الألواح وأنزل علينا هذه الأحكام، فإذا رحمنا الله بإنزال التوراة وغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، عند ذلك لنكونن من الخاسرين. طبعا في كل قوم لا بد أن يوجد من التائبين، ولا بد أن يوجد من الضالين. فشأن التائبين أنهم إذا رأوا أنهم أخطأوا ندموا على فعلتهم، أقلعوا عن هذه الفعلة، ندموا عليها، جددوا العهد مع الله عز وجل ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا حتى لا يكونوا من الخاسرين. أما الذين استمروا على غيهم وضلالهم، عند ذلك فإنهم سيسيرون على طريق الباطل. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني رأى ما فعل هؤلاء وما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا إن شاء الله ما سنتكلم به في درس قادم. وفقني الله إياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.